ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا إيه؟ ولا وصيلة. إيه واصلة؟ واصلة يعني إذا فيه واصلة وموصولة يعني. أم قال لك كانت الشاة عندهم لما تولد ذكر يدوه للآلهة يذبحوا عند الخدم بقى والسدنة، ولما تولد أنثى يبقى بتاعته عشان هي اللي حد تنجب. كويس قوي. طب وإذا ولدت اثنين ذكر وأنثى، هل يدوا الذكر للأصنام والسدنة وياخدوا الأنثى؟ لا، ياخدوه الذكر والأنثى يفضل لهم، ولذلك يسموها إيه؟ الواصلة وصلت أخاها فلم يؤخذ إلى الأصنام بل ظل هو إيه؟ ظل وياه. طب ولا حام يعني إيه؟ بعير حمي ظهره من أن يركب أو أنا ما نقولش يشرب لبن لأنه ذكر، إذا نت أنتج 10 أبطن يقول لك والله ده عمل اللي عليه بقى إيه إيه ريح، وبرضه إيه لا يركب ولا يعمل منه أي حاجة، وبرضه لا يرد عن ماء ولا يرد عن إيه. دي أمور ربنا بعتها لكم أنتوا عمالين تحرموها على نفسكم، ولذلك هيقول لك في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، مش كده؟ قل أذكرين حرم أم الأنثيين. طب قلنا هو حرم مين؟ ولا أنتوا اللي جيتوا من جبتوا من عندكم؟ الأصنام قالت لكم؟ الأصنام ما بتقولش، يبقى أنتوا اللي شرعتوا، يبقى يا عابد بقيت أنت المشرع. وهم ما شاء الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. احنا قلنا كلمة الفصل اللي هو أخر العذاب، ما يجيبوش عاجل ويسيبوا للآخرة. لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هناك في أشياء حرمها ربنا وأشياء حللها، لكن ديا لضرر في حرمتها ضرر للمستعمل له، وفي أكلها وحلها نفع. لكن جه المستشرقين يقول لك إيه، المستشرقين بقى لهم حاجات كده يقول لك إيه، يقول لك طيب يا أخي في أشياء اتحرمت كده ولا هيش ضرة بدليل إن الغير بيأكلها. بنو إسرائيل حرم عليهم إيه؟ كل ذي ظفر، مش كده؟ من الإبل والبقر، زي الوزة، زي الجمل اللي هو أصابعه مش مشقوقة يعني كده حتة واحدة، البط والوز والنعام كل دي بظلم حرمنا عليهم. وبعدين عملنا ايه؟ وبعدين حرمنا عليهم ايه؟ اشياء اخرى ما ياكلوهاش، ما ياكلوش الدهون الا ما حمل ظهورهم او الحوايا او ما اختلط بعض. طب دي بياكلها الناس كلها ولا يشضرر، ايه حرم عليه؟ قال لك لا، التحريم مش كله علشان الضرر، التحريم قد يكون للتأديب، كما تحريم ولدك من اكل خاص لانه فعل شيئا تحرمه من المصروف. ليه؟ يبقى ده تأديب. ليه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، يبقى مش محرمه لضررها انما محرمه تأديبا. ايه؟ تأديبا لهم. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم من الدين، هو اسمهم دين، قال لهم بيسموه دين تجاوز لانهم يعني مؤمنين به وبتاع، بدليل قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا ايها بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. فسمى الباطل دين على اعتقادهم يعني ما يدان به الانسان. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل ليؤخر العذاب لقضي بينهم ونزل العذاب العاجل وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالم في إيه؟ إما أن يظلم نفسه أو يظلم إيه؟ خلقا مثله. الظالم لنفسه ده أشنع الظلم، لأنك تظلم عدوك ده يعني معقول؟ لما تظلم نفسك وهي باين ده جنبيك بتاعتك، طب يظلم نفسه ازاي بقى؟ أم قال لك لأنه هو بيحرمها